الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الإخوة، تقدم البارحة الكلام على الإخاء في الإسلام وعلى الأخوة في الله سبحانه وتعالى، امتلاكا من قوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ووجدنا كيف نهج الإسلام منهجا قويما في إيجاد هذه الأخوة وكيف كانت النتائج. تعدى الإنسانية إلى المبدأ الأول في أصل الخلقة من بداية ذكر وأنثى، وذكرهم بنعمته عليهم فأصبحوا بنعمته إخوان، وكانت تلك وكانت نتائج هذه الأخوة أن أصبح العالم الإسلامي مترابطا متلاحما كالبنيان المؤسس، وأصبح المسلم للمسلم كالبنيان، وأصبح المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا التلاحم سخر الله سبحانه وتعالى عوالم السماوات والأرض لهؤلاء المؤمنين المتآخين، وكتبنا النتيجة النهائية أن هذا الإخاء يتمادى بهم حتى يصل بهم إلى الجنة إخوانا على سرر متقابلين. بينما وجدنا ما عدا ذلك، ما عدا هذا الترابط، ما عدا تلك الأخوة تضيع هباء بل تنقلب عذابا، كما في قوله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذا أيها الإخوة، طالما وجدنا جماعات ترابط على مبادئ غير إسلامية فلم يلبثوا أن ينقلب بعضهم على بعض وأن يتنافروا فيما بينهم وأن يتبادلوا ويتقاطعوا. إذن على العالم الإسلامي أن يرجع إلى الأصل، أصل خلقته وأصل دينه، فيرى أن الأخوة في الله هي الرابط الأساسي وهي العامل الوحيد الذي يجمع الجنسيات المختلفة ويزيل العقبات بين الأوطان المتعددة فيقارب بين البعيد ويربط بين العربي والعجمي وبين الفقير والغني وبين الصغير والكبير والمأمور والأمير. وهكذا أيها الإخوة، بعد هذا السياق تمضي السورة الكريمة إلى هذا التنبيه الأساسي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وأشرنا إلى أن هذه هي السنة الكونية العامة، ولكن الله سبحانه ليقطع الطريق على الدهريين والطبعيين الذين لا يثبتون وجود إله خالق ولا مدبر للكون، فيغاير في تلك السنن فيأتي برجل من دون أم، ويأتي بامرأة من دون أب أو من دون أم، يأتي بآدم من دون أب ولا أم، ويأتي بحواء من أب بلا أم، ويأتي بعيسى من أم بلا أب، ليعلم الجميع أن علة الإيجاد ليست الذكورة والأنوثة وليست الزوجان، إنما هي القدرة الإلهية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أي يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي هذه الآية الكريمة منهج عجيب لم يلغي الأنساب ولم يعتمدها إلى النهاية بين بين، اعتبرها لأمر مادي وألغاها لأمر اعتباري. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن هنا حفظ الشعوب وحفظ القبائل والحفاظ على الأنساب وبناء الأسر والعقول الزوجية الصحيحة أساس عظيم في بناء المجتمع المثالي. فإذا ما أهدرت الأسرة وإذا ما ضاعت الروابط الزوجية وأصبحت العلاقة مادية شهوانية لا ترتبط بنكاح ولا بولي ولا بشهور، ضاعت معالم الأسرة وأصبح المجتمع مفكك الأوصال كالحيتان في الماء وكالوحوش في الخلاء لا يربطها رابط. ولكن الحفاظ على الأسرة وهي أساس بناء المجتمع ليكون مترابطا من الأسرة إلى الشعب أو من الأسرة إلى الفخذ ومن الفخذ إلى القبيلة ومن القبيلة إلى الشعب، والشعب هو الأمة. وهكذا نجد المجتمعات التي أهدرت روابط الأسرة وجعلت الحياة شيوعية فيما بينها لا ترابط ولا تراحم ولا تعارف ولا تآلف بل ولا تناصر. يناصر من؟ ولكن الأسر الولد يترابط مع أبويه والأبوان يتعاطفان مع الابن والكل يتعاطف مع الأخ والخال والعم والخالة والعمة، وهكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه أو أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. وإذا جئنا إلى واقع الحياة نجد المجتمعات الأسرية أيا كان مجتمعها إذا تكون منها جيش مقاتل، فإن هذا الجيش إذا قابل العدو أفراد أبناء حملة السلاح فيه يدافعون عن من؟ عن أنفسهم؟ لا، كل واحد يدافع عن من وراءه من ذوي أرحامه وأنسابه، فلا ينفذ العدو من قبله إلى محارمه من ورائه. أما المجتمعات التي ليس فيها الأسر ولا أنساب ولا أرحام، يقاتل عن من؟ عن نفسه فقط، فإذا سلم فلا عليه ممن وراءه، لأنه لا ينوي على أحد، لا يعرف له أبوين ولا إخوة ولا خالات ولا خيلان ولا أعمات ولا أعمام ولا يعرف شيء، فعمن يقاتل وعمن يدافع؟ لا. ولقد سمعنا في بعض الحروب الحديثة أن بعض الجنود يربطون بالسلاسل في آلياتهم حتى لا يفعوا، وكان ذلك وسيلة لسهولة أخذهم باليد لأنه مقيد. أما الجندي الذي من أسرة ومن شعب يحافظ على الأسر ويتلاحم مع أفراد أمته بالرحم والنسب لا يحتاج إلى سلاسل، لو قيد بالسلاسل قطعها وانطلق القاتل حمية إن لم يكن دينا فحمية لأهله وذويه. وصدق الله العظيم لتعارفوا، ومن وراء هذا التعارف بس نتعارف كده بالأسماء أو نتعارف بالسيارات طرح رقم كذا رقم كذا؟ لا، ومن وراء التعارف التعاطف والتلاحم والتناصر وهكذا. ثم لم يعتمد الإسلام على تلك الشعوب وتلك القبائل إلى الذروة والنهاية، لا، قال لهم إنكم وإن كنتم قبائل شتى وأسر متعددة وفخوذ مختلفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعند أنفسكم أنتم كيفكم، أنتم فيما بينكم تتكارمون بالحسب والنسب، ولكن المقياس الحقيقي لكم عند الله هو التقوى. وهذا من مغايرات الإسلام لموازين الجاهلية، يرون الأكرم عندهم الحسيب النسيب، كما جاء صناديد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخذ عنا هؤلاء بلال وسهيل وعمار المسيح، ابعدهم عنا. فالمولى سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إثم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما جاء ابن أبي مكتوم رجل أعمى يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بصناديد قريش يدفع أن يسلمه، فاعتذر إليه اصبر شوية عليه، اصبر شوية حتى أخلص من هذا، فيأتي القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومن يدريك لعله يزكى ومن، سبحان الله العظيم، أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى، شأنك من، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تقول كلا إنها تذكرة. وهكذا أيها الإخوة مقاييس العرب في تكريم الرجال ومقاييسها في موازينهم الحسب والنسب. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان في على هاش على رجل له خالتين عظيم، قال لماذا يوحى الى هذا اليتيم في قريش؟ لماذا لا ينزل هذا الوحي على رجل من القريتين مكه او الطائف عظيم من ذوي الحسب والنسب والمال؟ أمن يقسمون رحمه ربي؟ لا، الله اعلم حيث يجعله رساله. وطالوت لما قال ابعث لنا ملكا نقتل بيسا قال عسيت ان ايش الا تقاتلوا، قال وما لنا الا طائف ايش ان الله قد ايش، قالوا وجاء ملك طالوت أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني مؤهلات الملك عندكم ساعة من المال ولو كان لمجنون؟ ويأتي الجواب إن الله إيش استطاع. يكفي هذا. ولكن تأتي مقومات القيادة وزاده بسطة في إيش؟ العلم. المال له ذكر لأن المال يؤخذ، لكن بسطة في العلم. والقيادة فن، والفن يأتي عن طريق العلم، والفن يحتاج إلى تنفيذ. بسطة في الجسم يخطط وينفذ، وهذه هي مقومات القيادة الحقيقية. فعد الموازين. وأيضا يطرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه السؤال: من تعدون السرعة فيكم؟ القوي فيكم من؟ والذي يسرع الناس؟ لا لا لا، ليس هذا بالقوي. إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب. اللي يسرع غيره تغلب على شيء خارجي، ولكن القوي الحقيقي الذي يتغلب على نفسه هو. فإذا عجز أن يتغلب على نفسه هل يستطيع أن يغلب ولو أنا فهو مغلوب؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع وصرع وغلب لما مر بركانا، وكان من أقوى أهل مكة. ما قد صرعه إنسان وأتى مس جنبه الأرض. كان يرعى غنما له، فمر عليه صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا لك أن تسلم يا ركانة؟ قال: أسلم؟ كيف أسلم؟ قال: ما؟ قال: أنت نبي؟ قال: ما؟ قال: وما علامة نبوتي؟ قال: أسرعك. قال: تسرعني؟ قال: لا. قال: إن سرعتني لك شأت. فتسارع معه فسرع. قال: ما عجبا والله، أنت تسرعني؟ والله ما مس جنب الأرض قبلك أحد قط. تعاود؟ قال: نعم. قال: ولك شأت. فسرع. قال: تثلف؟ قال: نعم. سرع وحاز الثلاث الشياء، فوقف ركانه وقال: وا حسرتا، ماذا أقول لأهلي في الشياء الثلاث؟ إن قلت واحدة أكلها الذئب وواحدة فرت مني، ماذا أقول في الثالثة؟ أنا لا تحسن، لا نجمع عليك الغنمين الغنم والشياء، خذ شياءك. قال: وتعجب من هذا يا ركن؟ قال: أي والله يا محمد إني لا أعجب من هذا. قال: ألا أريك ما هو أعجب عندك؟ قال: بل. قال: انظر إلى تلك الشجرة. فنظر إليها فخلف يوم تعالى، فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه. ثم قال: عودي حيث كنت. فرجعت إلى ما كانت إليه. المهم صارع. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة القوة والمصارعة؟ لا، لأن هذه ناحية حيوانية. لم يوجد الآن أقوى شخص العالم الآن الذي كسر أو حطم الأرقام القياسية في حمل الأثقال 200-300 كيلو 400 كيلو. لو جبنا في 500-600 كيلو وضعناها على ظهر البعير يشيلها ولا لا؟ يبقى حطم الأرقام. إذا ليس القوي بالسرعة، لأن ما من إنسان قوي إلا وهناك من هو أقوى منه. أما الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الحاجة، هذا هو القوة. وليس مجرد الغضب بس، مطلق شهوة. ونعلم قضية النفر الثلاثة الذين آواهم المبيء إلى الغار، فجاءت الصخرة ونزلت وسكت فم الغار. قالوا: خلاص نحن ايش كبرنا احياء، ما احد يعلم عنا ولا نقدر نزيح الصخرة، ماذا نفعل؟ قالوا: ارجعوا الى ودائع الامانات عند الله. من كانت تره خبيئة سرا عند الله فليسأله بها الان. وهذه هي الوسيلة الصحيحة هذا هو التوسل الى الله الحقيقي بالعمل الصالح. ما قال ذلك فلان ولا الا. فقام رجل وتوسل الى الله ببر الابوين. وقام رجل وتوسل الى الله بدفع حق الاجير واداء الامانة. وقام الثالث وقال اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم يحبها اشد ما يحب الرجل المرأة. فراودتها خطبتها فامتنع ابوها. راودتها فامتنعت علي. فاخذتهم سلوح. وجاء الجد والقحط. فجاءت تسترفدني 20 دينارا. فقلت لها ذاك الذي بيني وبينك اولا. فامتنعت. ثم دفعتها الحاجة. وجاءت مرة اخرى. فقلت ذاك الذي تعلمين. فلما دفعتها الحاجة وطاوعت وجلست منها مجلس الرجل من المرأة استحيت وغطت وجهها وقالت يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم الا بحقه. فقمت عنها وتركت لها المال. ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. القوة التي رفعت هذا الرجل من ذاك المكان كم تقدرها؟ ان كانت بالمادة لا تزيح الجبال فضلا عن الصخرة. ولذا انزاحت الصخرة من باب الغار. كل واحد يتلسل تنزاح قليل. وهذا لما جاء انزاحت الصخرة عن باب الغار وخرجوا يبدون في الخلاء. لان تلك القوة التي رفعته والتي دفعته عن ذاك المكان والتي بها استطاع ان يعتصم بالله. لا يستطيع انسان ان يقدرها ولا ان يقومها. اذا ليس القوي بالسرعة. قد يواجه الانسان وجبا ندفع لكن قد يعجز ان يواجه مثل هذا الموقف. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تحديد المقاييس. من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال لا ليس هذا بمفلس. هذا يمكن يعيش كفاء. ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. ولكن قد سب هذا وشتم هذا وظلم ذاك. فيأخذ من حسناته فيوفى أولئك لحقوقهم. فإذا لم تف حسناته بما عليه من حقوق أخذ من سيئات غرمائه وألقيت عليه ثم ألقي به في النار. وكان غني مثل الجبل لكن أفلس. والإفلاس هناك ليس هناك قرض وليس من مسامحة. كل واحد لو كان له حسنة عند أبيه أو ولده أو أخيه لو جاءه أبوه أو أخوه يطلب منه حسنة واحد نبعد عني نفسي نفسي يوم يفر المرء منه. ليش؟ لأنه ما بعد نفسي نفسي. يجوع ويسر في الدنيا إنسان يتصدق عليه يسأل ويشحب يجي من يعطيه. ولكن هناك لا أمر صعبة غير قابل للتحويل. إذا مقاييس يعدلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الشعوب والقبائل لتنظيم الحياة. من أنت؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الاسم الرابع أو الخامس. يمكن في المليون او العشرة ملايين لا تجد اثنين اتفقا في 5 اسماء متوالية. اذا التعارف للتنظيم. اما في المكارمة وفي المقاييس عند الله اذا جاءت مكرمة فلا انساب بينهم. انتهت هذه كلها. اذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله يعيش على كل شيء قدير. فعلا كل شيء قدير. ان الله غفور رحيم وفعلا غفور رحيم، ولكن ان الله ايش؟ ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان الله عليم خبير. تأملوا يا اخواني تلك التفعيلات كما يقول العلماء. الله عليم خبير، والله غفور رحيم، والله شكور عليم، والله على كل شيء قدير، كلها صفات لله ولا لا؟ ولكن لو جئت هنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله على كل شيء قدير، فمش مجال القدره منه، لا خليها في محل ثاني. لكن لما تاتي هنا ان الله عليم خبير، لماذا؟ لانه قد تقوم دعايا كاذبه تقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم نحن اتقياء. تقوم الدعوه العريضه جدا تقول على مهلك، ربك عليم بحقيقه امرك خبير بفعلك. والخبير العليم بخفايا الامور، عليم في ظاهر الامور وخبير فيما هو خفي. تقول فلان مفتش او عالم او كذا كبير خبير. والفرق بين العليم والخبير ان العليم بالامور الظاهره والخبير بالدقائق الخفيه. اذا لا تتم عنده الدعاوى الكاذبه ولا يصلح يوم القيامه الدعاء. ولذا ماذا جاء بعد هذه الايه؟ ان الله عليم خبير. قالت الاعراب امنا، دعوة كبيرة، قل لن تؤمنوا لكن قلوا أسلمنا. ليش؟ إن الله عليم خبير. هذا إعجاز القرآن، إن الله عليم خبير بخفايا القلوب، بمن طوت عليه الصدور، بحقائق أمور الناس الخفية يعلم ما إيش خائنة الأعين وإيش ثم يقف الصدور. ولما ينتقل من مفهوم اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير، فياتي ويبطل دعوى قد قامت على غير حقيقتها. قالت الاعراب، الاعراب سكان البوادي والحبر سكان الحاضرة يعني المدن. وعقلية الأعراب أو ادعاء الأعراب تتفاوت عن عقلية الحضري والمدني، لأن أمور الحضارة والمدنية قد تهذب أو تثقف المدني، والأعراب على ما هو عليه، وقد وصفوا بصفات كثيرة. فلما ادعت الأعراب وقالت آمنا، جاء القرآن ويفرق بين الإيمان وبين الإسلام، وبينهما عموم وخصوص. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص من الإسلام. والإسلام والإيمان من الأسماء التي يكون فيها الفقهاء، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. مثل الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام والإيمان لما اجتمعا في حديث جبريل عليه السلام، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبينا الحالة الحقيقية والصورة التي ينبغي أن تكون بين الطالب وأستاذه، بين المتعلم والمعلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجاب بالأركان الخمس. قال أخبرني عن الإيمان، أجابه بالأركان الستة. أخبرني عن الإحسان، فأجابه بالركن الواحد. ثم سأله عن الساعة وعن إلى آخره. فقال: سأل جبريل عن الإسلام أولا، ثم سأل عن الإيمان ثانيا. وتكرار السؤال يدل على المغايرة. وبالنظر بين الجوابين نجد الإسلام من الاستسلام والانقياد، فهو كله عملي وظاهر ملموس، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنطقها بلسانه ونسمعها بآذاننا، وتقيم الصلاة، تركع وتسجد، وتؤتي الزكاة، قسم من المال تخرجه بالفعل من يده، وتصوم رمضان، تمسك عن الطعام والشراب، وتحج بيت الله بيت الله الحرام، رحلة وذهاب ومجيء وحل وترحال وطواف وسعي كله. ما في الإيمان ولا واحد من أركانه محسوس، إنما هي أمور خطية. أن تؤمن بالله، الإيمان بمعنى التصديق، تؤمن بالله لا تدركه الأبصر، ونؤمن بالله على مقتضى آيات الله الكونية وكتاب الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إله إلا الله، لأن الأدلة والقواعد والحجج والبراهين على وجود الله كما قيل له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وقد أقام على الإنسان الدليل من نفسه ومن بعيد، من نفسه كما في قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قانون منطقي إلزامي في كلمات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا ينطوي ويستلزم قسما ثالثا. كان الله يقول: أنتم موجودين، لا يمكن أن تنفوا أو تنكر وجودكم، وفي بالفعل أخبرون، هل خلقتم من غير شيء، من غير مادة أساسية خلقتم منها، أو من غير شيء، من غير خالق خلقكم، أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ والقسمة الثلاثية، القرآن جاء باثنتين وطلب الثالثة لأنها إلزامية ليستخلصها من تنطق بها اعترافا لله، لأن أنت في وجودك إما خلقت بلا خالق، أو خلقت نفسك، أو خلقك خالق. كونك من غير شيء، خلقت من غير شيء، لا يمكن، لأن من غير شيء يعني العدم، والعدم لا يأتي بوجود. طيب خلقت نفسك؟ ما يمكن، ولو ادعيت انك خلقت نفسك لكذبتها. طيب قبل ان تخلق نفسك كيف خلقت؟ انت كنت في العدم، كيف وجدت وخلقت نفسك؟ وجدت نفسك كنت في العدم، هذا مستحيل. اذا لم تخلق من غير شيء ولم تخلق نفسك، بقي ان تقول: بل خلقني خالق هو الله سبحانه وتعالى. أم خلق السماوات والأرض؟ تقدر تدعي من خلق السماوات والأرض؟ ولو ادعيت هذا أكذبت نفسك، أنت متى موجود؟ وأين الآباء والأجداد الذين من قبلك؟ هل أنت اللي خلقت السماء؟ لا والله، آباءك وأجدادك لا والله. يقولون ان النمرود لما جاءه ابراهيم عليه السلام وحاجه قال: كان يحيي ويميت قال طيب ما عليه سيبنا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقولون أن النمرود فكر أراد أن يش يتبالغ مثل المولى أنا أحيي وأميت أراد أن يقول لا يا إبراهيم أنا الذي آتي بها من المشرق خلني ربك يجيبها من المغرب أراد أن يقول هذا لكن تدارك ماذا فائدة في المجلس أشخاص أكبر منه سن ويعلمون بأنها من قبل ما يولد نمرود ويجي من المشرق فلو ادعى أنه اللي يجيبها من المشرق فكذب نفسه عند الناس. وهكذا أيها الأخوة فالإيمان بالله أمر لازم وملائكته بناء على ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى بعض المؤمنين أفراد الملائكة كما رآه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحمزة بن عبد المطلب. إذن لا غرابة في ذلك وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيضا أمر غيب ولكن أقام الله على مجيئه آيات في نفس الإنسان. انظر في آخر سورة ياسين ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ايش ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فاعل منه انت ناسي نسيت خلقه قل يحييها الذي انشاها اولا مره وهو بكل خلق عليم الى اخر السوره. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اذا خلق الإنسان من أدلة البعث بل كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أدلة البعث في كتاب الله أربعة أقسام. خلق الإنسان الأول أدعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد وإحياء الأرض بالنبات ويبلغ الأرض الميتة أحييناها ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لحينا به بلدة ميتا كذلك النشور. خلق السماوات والأرض كما في قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق ليش الناس. الرابع إحياء الموتى في الدنيا نماذج متعددة والنماذج هذه سبحان الله جمعت كل الأجناس جمعت الإنسان والحيوان والطير والحوت في الماء كلها أحيى الله منها نماذج في الدنيا. أما الإنسان أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ولا ولم يدر في كهفهم 300 وازدادوا 9 ما اعترنا عليهم ليعلموا ولا الألوف الذين خرجوا من ديارهم ايش حلق ضحاياهم ثم أحياهم قتيل بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله ونضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الطيب البلاغي تدافعوا في قتيل بين الفريقين واحتكموا إلى موسى والقاتل هو اللي راح اشتكى وخلنا الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذون إلى آخره وقلنا نضربوه ببعضه. وشوف الإعجاز العلمي فما جيب البقرة وضربوه ببعضه لكن لا، وهي حية، يمكن جاء الطيار من ايش سرى اليه، سرت اليه الروح من روحها وحياتها، لكن اطبحوها حتى تفقد الحياة وتصير ميتة، ثم اضربوه ببعض الميتة فيأتيه الحياة. ان كنتم من بدر البدر ميتة، يبقى الحياة تأتي من فين؟ من الله. وهكذا فضربوه فأحياه الله وقال قتلني فلان، كذلك الإحياء لهذا الميت يحيي الله الموت. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كيف واحد. قل لك صنع هذا الجهاز يصنع ملايين، اللي خلق نفسه حبا يخلق ملايين الايه الانفس. وناتي الى طيور ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن. طيب خذ اربعه من الطير فصرفهن، ارجع على كل جبل وزعها. فيتفنن ابراهيم يقطع، يقول النسر وديك وطاووس وغراب ولا كذا اشياء مختلفه، يقطع الرؤوس ويفرقها والاجنحه ويفرقها والرجلين ويفرقها والريش وينتفها وينكشها ويفرقها. تعال يا فلوس، الراس تجي من هنا والجرح يجي من هناك والرجل تجي من ذاك وكلها تتكارب. فإذا بالطاووس يأتي يمشي على رجوله ويحس جناحه. طيب الدم اللي شربته الارض من فين جاء؟ الدماء اللي امتزجت بعضها مع بعض. يمكن انت لما تبغى تعيد ريش الطاووس من مجموع الريش يمكن تجمعه، وكنت تعجز ان تنفخ فيه الحياه، ولكن الدم اللي اختلط. سبحان الله العظيم. وامور شاهدها الانسان في الحياه. الحوت قال اردت ان اوينا الى السخط فاني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر سربا. سرب يعني عمل شق طريق في الماء زي السراب، حتى لا نقول انه سبك في الماء وراح ما ندري عنه، لا، اخذ طريقه زي اللنش السريع لما يشد الماء وتشوفه بعينك. فحوت، طيور، حيوانات، حمار العزير، كلب اهل الكهف، الانسان بنفسه. اذا الايمان باليوم الاخر، وقد قامت البينات على امكان هذا اليوم والذي كذب به المشركون ولكنهم عناد. اذا قالت العرب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وفرق بين الايمان والاسلام ان الايمان ما وقر في القلب بالتصديق باركان الايمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، والاسلام هو الاعمال الظاهره الانقياد والاستسلام. ثم يبين سبحانه ان دعوى الاعراب الايمان وان لم تتحقق فهي في طريق تحققها. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما ايش يدخل الايمان في قلوبهم. يقول علماء العربيه لم ولما كلاهما حرف نفي، الا ان لم تقلب ايش المضارع ماضيا، لم ياتي زيد اي في الزمن قبل التكلم وقد ياتي فيما بعد، فتنفي مجيئه الى الان، وهذا تعلق بالماضي ولا تعلق لها في المستقبل، ولكن لما تتعلق بالحاضر والمستقبل. تقول اثمرت النخله ولما تزهي ولما تنضج الثمر، الثمرة جاءت ولكن النضج لم يأتي إلا أنه في طريقه، ولما كأنه في طريق النضج لم يكتمل حتى الآن. وكذلك الإسلام عند الأعراب، الإيمان بدأ ولكن لم يدخل في القلوب، لم يستقر فيها، لأن الإيمان إذا استقر في القلوب وخالفت بشاشته القلوب كان تأثيره عجيب، كما قال لرجل لأبي سفيان وسألتك عمن يتبعه هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ قلت لا. أسئلة كثيرة منها قال له وهكذا الإيمان إذا خالطت بساتته القلوب لا تدع عنه أحد أبدا. ثم بين سبحانه ليس معنى نفي الإيمان نفي العمل أو إحباطه، لا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ومع ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا يلدكم لا ينقصكم. إذا من عدل الله سبحانه ورحمته بالأمة أن العمل لا يضيع عنده مهما كان صاحبه، حتى الكافر عمله لا يضيع إلا أنه يعجل له ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة هباء منثورا. إلى العمل لا يضيع أبدا، كما قال الشاعر: من يصنع العرف لا يعدى جواسيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أيا كان معروفا لا يضيع عند الله ولو من كافر، يكافئ عليه ويعجل من عيش المكافأة حتى لا يبقى له عند الله يوم القيامة حق. وإن تطيع الله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يلدكم من أعمالكم شيئا. تقولون آمنا وأنتم لازمتم في أول الأمر. حقيقة المؤمنين من إنما، وإنما أداة حصر، يقول إنما الشاعر شيء، إنما الكاتب فلان، إنما الفارس فلان، أي ومن سواه ادعاء. وهذا إنما المؤمنون إيمانا كاملا، إيمانا حقيقيا، لا كادعاء الأعراب الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والريب الشك، وكان من نتائج هذا الإيمان وعدم الريب وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ناتي إلى هذا الحكم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. نصور لنا هذا الإيمان الحقيقي مع الجهاد وعدم الشك في غزوة بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وصادف أن العير نجت وراحت والنفير قد أقبل، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فتكلم المهاجرون وأحسنوا وأثنى عليهم ويعيب ويقول: أشيروا علي أيها الناس، فيتكلمون المهاجرون ويحسنون ويثني عليهم: أشيروا، حتى يكون سعد من الأنصار سيد الأنصار: لكأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله. قال: نعم. وليش يعنيهم؟ لأن بيعة العقبة أنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عنده في بيوتهم، والآن قد خرج عن حدود المدينة 150 كيلو إلى بدر، فهل العهدة وهل البيعة بينهما كما يقولون شكلية حرفية أو روح المعاهدة فيما بينهما الفداء ولذا يستطلع ما عندهم؟ قال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك. يا رسول الله، لعلك أردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، فامض إلى ما أراد الله. والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أقوام في المدينة لو يعلمون أنك تلقى عدوا ما تخلف عنك منهم أحد. والله إنا لنحب أن تلقى بنا عدوا، إنا لصبر عند اللقاء إلى آخر مقالته. وكما قال الآخر من قبله: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك. هل هؤلاء يقودون البحر عن شك ولا ريب؟ لا والله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال آمنا بك وصدقناك خلاص. وبمقتضى هذا الإيمان والتصديق فنحن معك ولو خط البحر لكم معك. هنا أيها الإخوة وقفة طويلة جدا عند قوله سبحانه ثم لم يرتابوا. الريب هو الشك، والشك النظر مستوي الطرفين كما أشرنا سابقا سلب كثيرا من الظن. فإذا كان الأمر في نظرك وفي عقلك وتقديرك مستوي الطرفين إقبالا وإدبارا أو قبولا وربا، يكون موقفك من هذا هو الشك. والإسلام ينهى عن الشك في الإيمان، وقد جاء في صلح الحديبية حينما ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى التحلل، ما جاءوا إلى مكة ولا طافوا ولا وصلوا الكعبة، وخلاص احنا عقدنا الهدنة وعقدنا الصلح ونتحلل ونرجع. توقف بعض الناس، ثم إن لما تم الأمر خلاص ما في فائدة ولا بد من التحلل، بعض الناس حلق وبعض الناس قصر. كل تحلل ولا لا؟ لقد سلك الله ورسوله لكن كنا المسجد الحرام ان شاء الله وعيد امين محرقين ومقصرين يعني سلك. لكن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحرقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. اللهم ارحم المحرقين. طب المقصرين؟ اللهم ارحم المحرقين. طب ما بال المقصرين يا رسول الله؟ ما بال المحرقين تدعو لهم ثلاث مرات؟ قال لم يشكوا، يعني تحللوا تحللا ما نابعا عن يقين بما حكم رسول الله. ولكن المقصرين كان يقول مكرمنا خاك الوطن، كان نقدم رجل لاخر الاخر. اذا يتفاوت بين اليقين بالعمل وبين مجرد الامتثال. وهنا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. علي رضي الله تعالى عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الضعينه، امضي الى الضعيف روضة خاخ تجد الضعينة معها خطاب الى اهل مكة فأتي به. ويتركون الضعينة ويسكفونها. جيب الكتاب اللي معاك. لان ما معي شك. معك ما معك حتى شكرا شيء. ما رجل. فاستل علي سيفه وقال والله ما كذبنا رسول الله. لتخرجن الكتاب او لنفتشن الثياب. ما بيجي من تحت الثياب عاد. وانت بكيف؟ طلع الكتاب ولا نفتش من تحت الثياب؟ لانه موقف بصدق رسول الله. لما شافت الجد لمع السيف طلعته من جعفر. ما تابع علي رضي الله تعالى. ونريد ايها الاخوه ان ننبه على منهج في كتاب الله بالنسبة للريب والشك سريع ما يدينا الوقت عليه. انظر الى كتاب الله من اول الدفة اليمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. مكتوب هذا ولا لا؟ اول افتتاحية سورة البقرة هنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مقابلها الصفحة التي تنطبق عليها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تطلب الهداية الصراط المستقيم في هذا الكتاب هدى للمتقين. ويمضي الكتاب في تفصيل الهدى للمتقين. وتمضي سورة البقرة ولا يوجد باب من أبواب أحكام في الإسلام إلا وله ذكر فيها مجملة أو مفصلة. ثم تأتي سورة آل عمران على آل عمران من قبل، ثم تأتي سورة النساء وأحكام تفصل ما أكمل فيما تقدم، وتأتي بأحكام مجملة، ثم يتوالى القرآن الكريم يفسر كل ما أجمل فيما مضى إلى أن تأتي إلى أخر السور. تجد قصار السور بعضها يرتبط ببعض كسلسلة الذهب، وكل سورة ذات مرتبطة بما قبلها كارتباط النتيجة بالسبب أو الجواب بالسؤال، إلى أن تأتي إلى آخر المصحف الشريف بعد قل هو الله أحد الله الصمد، تأتي قل أعوذ برب الفلق، وبعد قل أعوذ برب الناس، وبين السورتين المعوذتين عجب وإعجاز. قل أعوذ برب الفلق المستعاذ به صفة واحدة من شر ما خلق على سبيل الإجمال، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد. كل هذه مجموعة تستعيذ منها بصفة رب الفلق، أي المستعاذ به صفة واحدة والمستعاذ منه صفات متعددة إجمالا وتفصيلا. تأتي إلى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات عبرة لرب العزة سبحانه، رب ملك إله، كل هذه الصفات العظيمة تجند أمام ماذا؟ من شر الوسواس الخناس. يبقى رب الفلق صفة واحدة، من شر ما خلق على سبيل الإجمال، راسط إذا وقف، من فتاة بالعقل، حسد إذا حسد، لأن تلك كلها أضرار مادية ظاهرة. أما السورة الأخيرة فالوسواس الخناس لا تقوى عليه ولا ملاذ لك منه إلا إذا نذت بملك الناس إله الناس رب الناس. إذا من أي شيء يوسوس ويخنص فيوجد ريبة فيوقفك موقفا المتغير، لا تستطيع أن تقدم ولا أن ترجع. فشر ما يكون على المسلم موقف التردد، لكن المؤمن مقدر بإيمانه ويقينه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. علامة صدق الإيمان الجهاد بالمال والنفس. أيها الإخوة، إن هذه السورة الكريمة بحق لهي سورة الآداء، بداية من حق الله ورسوله، ثم بحق الجماعة بالإصلاح بينها، ثم بحق الإفراد من عدم السخرية وسوء الظن، ثم بعد ذلك المنهج الأسمى المؤاخاة بين أبناء المسلمين، ثم ردهم إلى أصل الخلفة، ثم حقيقة دعوى الإيمان وتصحيحها. وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة السودانيين وحرموا من جدة كثرت هذه وتساءلوا فيها جدا. أعتقد من حق علماء السودان أن يوعوا أبناء السودان لأن جدة ما كانت ميقاتا لأحد قبلهم، والسودانيون الآن حوالي 13 قرن أو 14 قرن ونصف وهم يغلون من ميقاتهم في البحر، وكلهم الآن يأتون ويؤخرون الإحرام إلى جدة، فهذا خطأ منهم، ما سبقهم إلى هذا سلفهم. وأبدو أن نعيد النظر في هذا الموضوع، جدة ليست ميقاتا ولا لأحد إلا لأهلها.